بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجريا، تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر، الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، الدكتور حمدان بن محمد الحمدان. المجلد الثاني، الشريط الثالث، فصل. قالوا: وهذا وغيره أوجب لنا التمسك بديننا، وأن لا نهمل ما معنا، ولا نرفض مذهبنا، ولا نتبع غير السيد المسيح، كلمة الله وروحه وحواريه الذين أرسلهم إلينا. والجواب إنهم احتجوا بحجتين باطلتين، إحداهما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم بل إلى العرب، وقد تبين أن الاحتجاج بها من أعظم الكذب والافتراء على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل قط إني لم أرسل إلى أهل الكتاب، ولا قال قط إني لم أرسل إلا إلى العرب، بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تبين أنه مرسل إلى جميع أهل الأرض، أميهم وكتابيهم. والحجة الثانية قولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على دين النصارى بعد التبديل والنسخ، وهي أيضا أعظم كذبة عليه من التي قبلها. كيف يثني عليهم وهو يكفرهم في غير موضع من كتابه، ويأمر بجهادهم وقتالهم، ويذم المتخلفين عن جهادهم غاية الذم، ويصف من لم يرى طاعته في قتالهم بالنفاق والكفر، ويذكر أنه يدخل جهنم، وهذا كله يخبر به عن الله، ويذكره تبليغا لرسالة ربه، وإنما يضاف إليه لأنه بلغه وأراده، لا لأنه أنشأه وابتدأه، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه وعلى من اتبعه وكان على دينه الذي لم يبدل، فهذا حق، وهو لا ينافي وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على من بعث إليه. فلو قدر أن شريعة المسيح لم تبدل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على كل من اتبع على كل من اتبعها، وقال مع ذلك: إن الله أرسلني إليكم، لم يكن ذلك متناقضا. وإذا كفر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن يكذبوه، فكيف وهو إنما مدح من اتبع دينا لم يبدل؟ وأما الذين بدلوا دين المسيح فلم يمدحهم بل ذمهم، كما قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقد قدمنا أن النصارى كفروا بما

فلا يقال لدحية بن خليفة الكلبي أن الله أرسله، ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبة وعبد الله بن حذافة وأمثالهما ممن أرسلهم الرسول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله إلى ملوك الأرض كما أرسل دحية بن خليفة إلى قيصر، وأرسل عبد الله بن حذافة إلى كسرى، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس كما تقدم ذكر ذلك. ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم، ولا يسمون عند المسلمين رسل الله، ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون في قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فإذا كانت رسل محمد صلى الله عليه وسلم لم يتناولهم اسم رسل الله في الكتاب الذي جاء به، فكيف يجوز أن يقال إن هذا الاسم يتناول رسل رسول غيره؟ والمقصود هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله تبارك وتعالى بقوله إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين. هل مراد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أرسلهم الله أو من أرسلهم رسوله؟ وقد علم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدخل في مثل هذا، فمن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد بذلك من أرسله رسولا فقد كذب على محمد صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ. هامش. قال ابن كثير رحمه الله: كل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة، وهم سام وحام ويافث. وقد نقل إجماع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفان، وأنه عم جميع البلاد، ولم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر المحتوم. وقد ذكر قبل هذا أنه لم ينكره إلا طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند، وبين أن هذا سفسطة منهم وجهل فظيع ومكابرة للمحسوسات. انظر البداية والنهاية 1:118. هامش. كعب هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري، كان يهوديا يمنيا، ثم أسلم وقدم المدينة أيام عمر، ثم خرج إلى الشام فاختاره معاوية وجعله من مستشاريه، وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابع الشام، وهو من رواة الحديث، مات في حمص 32 هجريا. هامش وهب ابن منبه هو أبو عبد الله وهب اليماني الصنعاني، ولد 34 هجريا في اليمن، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهما من الصحابة، وروى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، مات 114 هجريا. هامش. روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، الآية 43 من سورة القصص 20:50 مجلد 8، 20:50 مجلد 8، روي من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة، ألم تر أن الله تعالى يقول ولقد آتينا موسى الآية. وقد عزاه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية 1:227 والتفسير 3:390 من هذا الطريق إلى ابن أبي حاتم والبزار وابن جرير، ثم قال ورفعه البزار في رواية له والأشبه والله أعلم وقفه، فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام، ف

من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه. فصل. وأما قوله في سورة المائدة: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل، وأمر للنصارى بالحكم بما أنزل فيه، كما أثنى على موسى والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح والإنجيل، فقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي قائلون للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين لم يأتوك، فهم مصدقون للكذب مطيعون لمن يخالفك وأنت رسول الله، فكل من تصديق الكذب والطاعة، فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب. ولفظ السميع يراد به الإحساس بالصوت، ويراد به فهم المعنى، ويراد به قبوله، فيقال: فلان سمع ما يقول فلان، أي يصدقه أو يطيعه ويقبل منه. فقوله سماعون للكذب أي مصدقون به، وإلا مجرد سماع صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموما على الإطلاق. وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مستجيبون لهم مطيعون، كما قال في حق المنافقين: وفيكم سماعون لهم، أي مستجيبون مطيعون لهم. ومن قال إن المراد به الجاسوس فهو غالط، كغلط من قال سماعون لهم هم الجواسيس، فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم، ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله، خلاف ما كان يأتيه من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود الآخرين الذين لم يأتوه. والله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحزنه المسارعون في الكفر من هاتين الطائفتين: المنافقين الذين أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم، ومن أهل الكتاب الذين يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمه، بل إن حكم بما يهونه قبلوه، وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه، لكونهم مطيعين لقوم آخرين لم يأتوا. قال تعالى: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، أي لم يأتك أولئك القوم الآخرون يقولون، أي يقول السماعون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل، فلا بد أن يكون الشاهد صادقا والحاكم عادلا، وهؤلاء يصدقون الكذابين من الشهود ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وإذا لم يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم، بل إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فلا تحكم، ولكن إذا حكمت فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك إذ هو العدل. قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهذا ثناؤه على التوراة وإخباره أن فيها حكم الله وأنه أنزل التوراة وفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عقب ذكرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل، فإنه قال في الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال فيه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال في التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عقب ذكرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهو سبحانه مع إخباره بإنزال الكتابين يصف التوراة بأعظم مما يصف به الإنجيل، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا المسيح ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين والنصارى، فكذلك أيضا ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل واتبعوا المبدل المنسوخ. واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيها ذكر مدح للنصارى، والنصارى توافق المسلمين على أنه ليس فيها ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. فعلم اتفاق أهل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أنه ليس فيها على أنه ليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل،

وهذا قول طائفة من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم، وهو قول ابن حزم وغيره، ومنهم من يقول بل اشتبه على الذين صلبوه، وهذا قول أكثر الناس، والأولون يقولون أن قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي شبه للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبه. الجمهور يقولون بل شبه للذين يقولون صلبوه، كما قد ذكرت القصة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن الناس في هذا المقام على طرفين ووسط، أما الطرف الواحد فهم الغلاة من النصارى الذين يدعون أن الحواريين كانوا معصومين فيما يقولونه ويرونه ويروونه، وكذلك يقولون بتصويب علماء النصارى فيما يقولونه من تأويل الإنجيل. والطرف الآخر يقول بل كل من غلط وأخطأ في شيء من ذلك فإنه مستحق للوعيد بل كافر. والثالث الوسط أنهم لا يعصمون ولا يؤثمون، بل قد يكونون مخطئين خطأ مغفورا لهم إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم. وعلى هذا تدل الأدلة الصحيحة، وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا. والمقت هو البغض، بل أشد البغض، ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم، ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة، ولهذا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. وفي رواية من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. وما أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد تنازع الناس في حسن الأفعال وقبحها كحسن العدل والتوحيد والصدق وقبح الظلم والشرك والكذب، هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالسمع؟ وإذا قيل أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب من فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم، وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم. فقال الطائفة لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل، وهذا قول نظار المجبرة كالجهم بن صفوان وأمثاله، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضي أبي بكر ابن الطيب وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم، وقيل بل قد يعلم حسن الأفعال وقبحها بالعقل، قد يعلم حسن الأفعال وقبحها بالعقل. قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهذا هو المنقول عن أبي حنيفة نفسه، وعليه عامة أصحابه، هو كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وأهل الحديث كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب وأبي بكر القفال وأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني، وهو قول الكرامية وغيرهم من نظار المثبتة للقدر، وهو قول المعتزلة وغيرهم من نظار القدرية. ثم هؤلاء على قولين، منهم من يقول يستحقون عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل كقول المعتزلة والحنفية وأبي الخطاب، وقول هؤلاء مخالف للكتاب والسنة. ومنهم من يقول بل لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله ويبغضها، ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما تقدم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، قلت إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. قال: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، فابعث جندا أبعث مثليهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق عليك. وقال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. قيل: يا رسول الله، أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ومع مقت الله لهم، فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. وهذا يدل على إبطال قول من قال أنهم لم يكونوا مسيئين ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع، وقول من قال أنهم كانوا معذبين بدون السمع، إما لقيام الحجة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدرية، وإما لمحض المشيئة كما يقوله المجبرة. قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، ويبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة. هامش تبع ابن حسان ابن تبان من ملوك حمير في اليمن، قيل اسمه مرثد، وهو تبع الأصغر آخر التبابعة، ملك بعد عبد كلال وعقد الحلف مع بين اليمن وربيعة، وسار إلى الشام فلقيه قوم من حمير فشكوا إليه ما نزل بهم من اليهود في يثرب المدينة، فسار إلى يثرب ونزل في سفح أحد وبعث إلى اليهود فقتل منهم 300 رجل وذللها لهم، وكان ملكه 78 سنة. هامش ابن التيهان بفتح المثنات الفوقية مع كسرها كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الإصابة، وهو أبو الهيثم بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي، يقال التيهان لقب واسمه مالك، وقد اشتهر بكنيته، كان أحد النقباء ليلة العقبة ثم شهد بدرا والمشاهد كلها. قالوا وكان شاعرا له قصيدة في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: لقد جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فجعنا بالنبي محمد، لقد جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فجعنا بالنبي محمد. مات رضي الله عنه سنة 21 على الصحيح كما قال ابن حجر. هامش محفوظ بن أحمد الكلوذاني نسبة إلى كلوذان من ضواحي بغداد، ولد عام 432 هجريا وتوفى عام 510 هجريا، وهو إمام الحنابلة في عصره، وأحد تلاميذ القاضي أبو يعلى، واسع العلم قوي الإدراك، ألف في فنون مختلفة وصنف في المذهب الحنبلي، وله اختيارات متعددة عند أئمة الحنابلة، وله شعر حسن من تصانيفه الهداية في الفقه والتمهيد في أصول الفقه وغيرها. هامش أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري، ولد سنة 260 هجريا في البصرة، كان معتزليا ثم رجع عن ذلك وجاهر بخلافهم، وألف كتابه الإبانة في أصول الديانة، يوضح فيه أنه يقول بقول الإمام أحمد: اشتهر بسعة علمه ودقة فهمه وكثرة تصانيفه، ومن أشهر مؤلفاته مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع وغيرها. توفى رحمه الله سنة 324 هجريا ببغداد. هامش ابن عقيل هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي، قاضي القضاة وعالم العراق وشيخ الحنابلة في وقته، ولد سنة 431 هجريا، واشتهر بسعة علمه وكثرة تصانيفه، ومنها الفنون في مختلف العلوم، يقال لم يؤلف في الدنيا أوسع منه، والفصول في الفقه وغيرهما، وهو من تلاميذ القاضي أبو يعلى الفراء، مات رحمه الله سنة 513 هجرية. هامش ذكر العلماء أن أهل الفترة على قسمين، رقم واحد من بلغته الدعوة وهم على قسمين، رقم ألف من كان موحدا كقص بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهما، فهؤلاء ماتوا على التوحيد كما وردت بذلك نصوص، رقم باء ومن كان مشركا كعمرو بن لحي أول من سن عبادة الأصنام فبحر البحيرة فبحر البحيرة وسيب السائبة إلى آخره. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أمعاءه في النار، وعبد الله بن جدعان. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه صلته للرحم وكرمه، قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهؤلاء ماتوا على الشرك، وهذا القسم بنوعيه ليس محلا للنزاع. رقم اثنان من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: الأول أنهم ينجون من العذاب، وهذا قول الأشاعرة من أهل الكلام وبعض الشافعية من الفقهاء، ومن أدلتهم قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وغيرها. وحديث: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. قالوا: وأهل الفترة معذورون لعدم إرسال الرسل إليهم. الثاني أنهم من أهل النار، وهذا قول المعتزلة وبعض الماتوريدية، قالوا: لأنهم مكلفون وإن لم يرسل لهم رسل، وأن يستدلوا بعقولهم، فما استحسنه العقل فهو حسن، وما استقبحه فهو قبيح، واستدلوا بأدلة عامة لا تفيد التنصيص والتخصيص، كقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وغيرها من أدلة العموم. واستدلوا بمحاجة الرسل لأقوامهم حين دعوهم إلى التفكر واستخدام العقل، وهذا واضح في أن هؤلاء مرسل إليهم، ولا خلاف في من بلغته الدعوة. الثالث أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمر الله بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى فيدخله الله فيها. وهذا قول السلف وجمهور الأئمة، واختاره الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر وابن حزم والشنقيطي في أضواء البيان. وأدلة هذا القول كثيرة، منها الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق الأسود ابن زريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. وذكر في آخر الحديث: فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال الهيثم في مجمع الزوائد، وهذا لفظ أحمد ورجاله من طريق الأسود بن زريع وأبي هريرة رجال الصحيح. ثم ذكر الهيثم حديثا آخر بمعناه، وهذه الأحاديث تخصص ما ورد من أدلة العموم التي استدل بها أصحاب القول الآخر وغير متنافية معها. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، كما بين العلماء وعللوا أن عمل الدليلين أولى من إسقاط أحدهما، وأما أدلة الفريق الآخر فلا تدل على أن أهل الفترة ناجون، وأنهم من أهل الجنة. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقد صحت مسألة الامتحان في حق من مات في الفترة والمجون. انتهى. ويرد هنا سؤال: هل يتنافى التكليف والامتحان في عرصات القيامة مع كون الآخرة دار جزاء؟ والجواب كما ذكر العلماء لا تنافي في ذلك، والأدلة على أنه يكلف المرء في الآخرة قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، الآية. وهذا تكليف، وحديث في صحيح البخاري كتاب التفسير، وفيه: يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، فيسجد له من كان مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبعا واحدا. وأما من قال بعدم التكليف فأدلتهم عقلية لا تقوى على معارضة الأدلة النقلية، والله عز وجل فعال لما يريد ولا راد لمشيئته. راجع في هذه المسألة المؤلفات التالية: مختصر الفتاوي المصرية، وطريق الهجرتين لابن القيم، وفتح الباري، وتفسير ابن كثير، والفصل لابن حزم، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، ومجمع الزوائد للهيثمي، ومجمع الزوائد للهيثمي، وأضواء البيان للشنقيطي، وجمع الجوامع للسبكي، حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع والبداية والنهاية، وتجريد التمهيد لابن عبد البر، ورسالة ماجستير للشيخ موفق شكري بعنوان أهل الفترة. وأما أطفال المشركين فقد تعددت أقوال العلماء في شأنهم، فقيل في الجنة، وقد ذهب إلى ذلك البخاري والنووي وابن الجوزي وابن حزم وابن حجر وجماعة من المفسرين. وقيل في النار، قاله القاضي أبو يعلى، وذهب إليه الأزارقة من الخوارج وغيرهم. وقيل يمتحنون في عرصات القيامة، فاختاره ابن تيمية وابن القيم. وقيل التوقف فلا يحكم لهم بجنة أو نار. انظر في هذه المسألة مجمع الفتاوي وفتح الباري والنووي بشرح مسلم وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني، والفصل وروح المعاني للألوسي، وتجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر. وحكى الأقوال كلها بأدلتها في نحو 50 صفحة، والفتح المبين لأبي يعلى، وأحكام أهل الذمة، وطريق الهجرتين. هامش مرقص اسم لاتيني معناه مطرقة، وهو من السبعين الذين يقال أن المسيح عيسى عليه السلام اختارهم وأرسلهم ليعلموا المسيحية، وقد طاف البلاد داعيا، ثم اتخذ مصرا مقرا له، وكان يهوديا من بيت لاوي، ثم تتلمذ على يد بطرس، ومات مقتولا كما في سفر الأعمال في الأسكندرية سنة 68، قتله الوثنيون في عهد نيرون من ملوك الرومان، وقد ألف الإنجيل لطلب أهل رومية لذلك فيما بين عامي 60 و70 ميلاديا. انظر نظم الجوهر لابن البطريق والمسيحية للدكتور شلبي، وتحقيق تاريخ الأناجيل، ومحاضرات في النصرانية، وقاموس الكتاب المقدس. لوقا اسم لاتيني ربما كان اختصار لوقانوس، وهو تلميذ بولس الذي كان عدوا للنصارى ثم أصبح رسولا لهم، وهو من أهل أنطاكية ولم ير المسيح، وليس من الحواريين ولا من تلاميذهم، كان طبيبا وقيل مصورا، كتب إنجيله باللغة اليونانية فيما بين عامي 60 و70 ميلاديا، وهو رسالة إلى صديقه ثاوفيلس كما أعلن هو عن ذلك في الإصحاح الأول منه. وقد ذكر المحققون من المسيحيين أنه ليس إلهاما. انظر تحقيق تاريخ الأناجيل والمسيحية لشلبي، ومحاضرات في النصرانية، وقاموس الكتاب المقدس. يوحنا أحد الحواريين الاثني عشر، ولد في صيدا من أعمال الجليل، وهو ابن زيدي الصياد وأخو يعقوب الكبير، كان صيادا ثم اتبع المسيح. نفاه القيصر دوميتان إلى جزيرة بطمس بطمس من جزر بحر إيجا، ثم عاد إلى أفسس ولبث بها مبشرا، ثم مات شيخا كتب إنجيله باليونانية وعرض فيه ليسوع المسيح من وجهة نظر اللاهوتية، ويتصف إنجيل يوحنا بالطابع الفلسفي الذي يعد روح المدرسة الأسكندرية. انظر الفارق بين المخلوق والخالق وتحقيق تاريخ الأناجيل والمسيحية لشلبي ومحاضرات في النصرانية وقاموس الكتاب المقدس. متى من الاسم العبري مستيا الذي معناه عطية يهوه، أحد الحواريين الذين آمنوا بالمسيح وعاونوه وتتلمذوا عليه، وعددهم 12، وقد ورد ذلك في الإصحاح العاشر صفحة 1-4 من إنجيل متى، ويعرف بمتى العشار حين كان عشارا، أي من جبات الضرائب للحاكم الروماني في ذلك الوقت، وكان يهوديا، ثم آمن بدعوة المسيح وترك وظيفة العشاريين، وقد كتب إنجيله بالعبرية. ثم فقد هذا الإنجيل حسبما ذكر صاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق، وترجم بعد ذلك باللغة اليونانية، ولم يعلم متى ترجم ومن هو المترجم، وتثار حوله شكوك كثيرة. مات متى سنة 79 ميلاديا ببلاد الحبشة. انظر الفارق بين المخلوق والخالق وسلسلة مقارنة الأديان المسيحية ومحاضرات في النصرانية وتحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة وقاموس الكتاب المقدس. هامش ابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، عالم الأندلس في عصره، ولد بقرطبة سنة 384 هجريا، وكانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف. كان فقيها حافظا زاهدا متواضعا متفننا في علوم جمة، صاحب تصانيف كثيرة منها المحلى في الفقه في 11 جزءا، والفصل في الملل والأهواء والنحل في 5 أجزاء، وجمهرة الأنساب وغيرها من المؤلفات الكثيرة. مات رحمه الله سنة 456 هجريا. هامش نص القرآن صريح في أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ولكن شبه على القوم، والاختلاف هو في صفة التشبيه، فقيل أن عيسى انتدب أحدهم ليلقي عليه شبهه ويكون رفيقه في الجنة، فقام أحدهم ويقال له جرجس فجلس مكانه، ورفع الله عيسى ثم وقع الصلب على جرجس. وقيل أن الله ألقى شبهه على رجل اسمه يهوذا الأسخريوطي، الذي تذكر الأناجيل أنه هو الذي دس عليه وأرشد القابضين إليه، وقد كان من تلاميذه، ورفع الله عيسى ووقع الصلب على يهوذا. والأناجيل مختلفة في ذلك اختلافا عظيما، وقيل بل حول الله القوم كلهم الذين كانوا مع عيسى في سورة عيسى فلم يعرفوا عيسى من غيره لتشابه الصور عليهم. هامش عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي المجاشعي سكن البصرة، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قديما، وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي حديثه في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي. عاش إلى حدود 50 رضي الله عنه ورحمه. هامش ذهب أكثر أصحاب الشافعي وطائفة من المتكلمين وجماعة من أصحاب أبي حنيفة والإمام أحمد، وأكثر أصحابه وطائفة من الفقهاء، إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، والعقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه، ولا يعرف حسن الشيء وقبحه حتى يرد السمع بذلك، والعقل آلة تدرك به الأشياء، فيدرك به ما حسن وما قبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع. جاء في العدة في أصول الفقه، وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسول إليهم، فعلم أن الله تعالى لم يوجب على العقلاء شيئا من جهة العقل، بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل. وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو كان العقل حجة عليهم لما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بل كان الواجب أن يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل، ولما لم يقل هذا ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك. أما القول الثاني فهو قول طائفة من الأحناف والمعتزلة بأسرهم، وهو أن الحسن والقبيح ضربان ضرب علم بالعقل، كحسن العدل والصدق النافع وشكر النعمة وقبح الظلم والكذب الضار وكفران النعمة، وضرب عرف بالسمع، ضرب علم بالعقل وضرب عرف بالسمع، وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير العبادات وهيئاتها وقبح الزنا وشرب الخمر. قالوا وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل، وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكدا لما في العقل، والذي رجحه كثير من أهل العلم هو القول الأول، والله أعلم. هامش القاضي أبي بكر بن الطيب محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر، ولد في البصرة سنة 338 هجريا، وسكن بغداد، قاض من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة، وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره وفي الرد على الفرق. وجهه عضد الدولة سفيرا إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصارى انتصر فيها عليهم. ومن كتبه إعجاز القرآن والملل والنحل وتمهيد الدلائل وكشف أسرار الباطنية وغيرها. مات رحمه الله سنة 403 هجريا. هامش أبي عبد الله بن حامد الحسن بن حامد بن علي أبو عبد الله البغدادي وإمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم وفقيههم، اشتهر بزهده وورعه من أصحابه القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق وغيرهما، وقد انتفع به خلق كثير من تصانيفه الجامع في المذهب الحنبلي وشرح الخرقي وتهذيب الأجوبة وغيرها. مات سنة 403 هجريا. هامش أبو المعالي عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين، ولد سنة 419 هجريا في جوين من نواحي نيسابور، من أصحاب الشافعي، عالم متفنن في العلوم من الأصول والفروع، كثير الرحلات، وهو من المتكلمين، ونقل في الشذرات جملة من كلامه في العقيدة النظامية كدليل على رجوعه عن مذاهب المتكلمين. له تصانيف كثيرة منها الشامل في أصول الدين والإرشاد والعقيدة النظامية وغياث الأمم وغيرها. مات سنة 478 هجريا. هامش أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي، فقيه أصولي له تصانيف كثيرة في الفقه والفرائض وأصول الفقه، وسمع الحديث وروى عن غير واحد، وهو من أصحاب الإمام أحمد. مات رحمه الله سنة 371 هجريا. محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال أبو بكر، ولد سنة 291 هجريا، فقيه شافعي إمام عصره، كان فقيها محدثا أصوليا لغويا شاعرا، له مصنفات كثيرة في أصول الفقه وفي الفقه مات رحمه الله سنة 365 في شاش وراء نهر سيحون. عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري أبو نصر من حفاظ الحديث، أصله من سجستان ونسبته إليها على غير قياس، كان متقنا مكثرا بصيرا بالحديث والسنة واسع الرحلة زاهدا، له كتب منها الإبانة عن أصول الديانة في الحديث، مات سنة 444 هجريا. هامش الكرامية إحدى فرق المرجئة، وهم أصحاب محمد بن كرام، قال في اللباب بفتح أوله والراء مشددة النسبة إليه كرامي، وقد كان أبوه يحفظ الكرم، الكرم يحفظ الكرم، فقيل له كرام. وقال عنه الذهبي عابد متكلم شيخ الكرامية، وله أتباع ومريدون، وقد سجن بنيسابور لأجل بدعته 8 أعوام، ثم خرج وسار إلى بيت المقدس، ومات بالشام سنة 255 هجريا. ومن مذهب الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح، فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقا، وإن اعتقد بقلبه ما شاء من الشرك. وجحدوا العبادات وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية كغالية العباد والشيعة وغيرهم 3 أشياء: أحدها ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء، مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء، وعدلوا عن اللفظ عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بها، وهم كلما سمعوا لفظا لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن دليلا على ذلك. والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يفرضوها، إما أن يفوضوها، وإما أن يتأولوها، كما يصنع أهل الضلال يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين. والثاني خوارق ضموها آيات، وهي من أحوال الشياطين، وهذا مما ضل به كثير من الضلال المشركين وغيرهم، مثل دخول الشياطين في الأصنام وتكليمها للناس، ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة ولا بد لهم مع ذلك من كذب، ومثل تصرفات تقع من الشياطين. والثالث أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب، وإلا فليس مع النصارى ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم، لا معقول صريح ولا منقول صحيح ولا آية من آيات الأنبياء، بل إن تكلموا بمعقول تكلموا بألفاظ متشابهة مجملة، فإذا استفسروا عن معاني تلك الكلمات وفرق بين حقها وباطلها تبين ما فيها من التلبيس والاشتباه. وإن تكلموا بمنقول فإما أن يكون صحيحا لكن لا يدل على باطلهم، وإما أن يكون غير صحيح ثابت بل مكذوب. وكذلك ما يذكرونه من خوارق العادات، إما أن يكون صحيحا قد ظهر على يد نبي كمعجزات المسيح ومن قبله كإلياس واليسع وغيرهما من الأنبياء وكمعجزات موسى صلى الله عليه وسلم، فهذه حق. وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصالحين كالحواريين، وذلك لا يستلزم أن يكونوا معصومين كالأنبياء، فإن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه، لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق، ولا يستقر في كلامهم باطل لا عمدا ولا خطأ. وأما الصالحون فقد يغلط أحدهم ويخطئ مع ظهور الخوارق على يديه، وذلك لا يخرجه عن كونه رجلا صالحا ولا يوجب أن يكون معصوما إذا كان هو لم يدعي العصمة ولم يأتي بالآيات دالة على ذلك. ولو ادعى العصمة وليس بنبي لكان كاذبا، لابد أن يظهر كذبه وتقترن به الشياطين فتضله ويدخل في قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. والنصارى عندهم منقول في الأناجيل أن الذي صلب ودفن في القبر رآه بعض الحواريين وغيرهم بعد أن دفن، قام من قبره رأوه مرتين أو ثلاثة وأراهم موضع المسامير، وقال: لا تظنوا أني شيطان. وهذا إذا كان صحيحا فذاك شيطان ادعى أنه المسيح والتبس على أولئك. ومثل هذا قد جرى لخلق عظيم في زماننا وقبل زماننا، كناس كانوا بتدمر فرأوا شخصا عظيما طائرا في الهواء، وظهر لهم مرات بأنواع من اللباس، وقال لهم: أنا المسيح ابن مريم، وأمرهم بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح عليه السلام، وحضروا إلى عند الناس وبينوا لهم أن ذلك هو شيطان أراد أن يضلهم. وآخرون يأتي أحدهم إلى قبر من يعظمه ويحسن به الظن من الصالحين وغيرهم، فتارة يرى القبر قد انشق وخرج منه إنسان على صورة ذلك الرجل، وتارة يرى ذلك الإنسان قد دخل في القبر، وتارة يراه إما راكبا وإما ماشيا داخلا إلى مكان ذلك الميت كالقبة المبنية على القبر، وتارة يراه خارجا من ذلك المكان ويظن أن ذلك هو ذلك الرجل الصالح، وقد يظن أن قوما استغاثوا به فذهب إليهم، ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته. وهذا جرى لغير واحد ممن أعرفهم. وتارة يستغيث أقوام بشخص يحسنون به الظن إما ميتا وإما غائبا، فيرونه بعيونهم قد جاء، وقد يكلمهم وقد يقضي بعض حاجاتهم فيظنونه ذلك الشخص الميت، وإنما هو شيطان زعم أنه هو وليس هو إياه. وكثيرا ما يأتي الشخص بعد الموت في صورة الميت فيحدثهم ويقضي ديونا ويرد ودائع ويخبرهم عن الموتى، ويظنون أنه هو الميت نفسه قد جاء إليهم، وإنما هو شيطان تصور بصورته. وهذا كثير جدا لا سيما في بلاد الشرك كبلاد الهند ونحوها. ومن هؤلاء من تراه أنت تحت سريره أخذ بيد ابنه في الجنازة، ومنهم من يقول: إذا مت فلا تدعو أحدا يغسلني، فأنا آتي من هذه الناحية أغسل نفسي، فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته يغسله هو والذي أوصاه، ويظن ذلك أنه جاء، وإنما هو شيطان تصور بصورته. وتارة يرى أحدهم شخصا إما طائرا في الهواء، وإما عظيم الخلقة، وإما أن يخبره بأشياء غائبة ونحو ذلك، ويقول له: أنا الخضر، ويكون ذلك شيطانا كذب على ذلك الشخص. وقد يكون الرائي من أهل الدين والزهد والعبادة، وقد جرى هذا لغير واحد. وتارة يرى عند قبر نبي أو غيره أن الميت قد خرج إما من حجرته وإما من قبره وعانق ذلك الزائر وسلم عليه، ويكون شيطانا تصور بصورته. وتارة يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص فيستأذنه في أشياء ويسأله في أمور، فيخاطبه شخص يراه أو يسمع صوتا ولا يرى شخصا، ويكون ذلك شيطانا أضله. وقد يرى أشخاصا في اليقظة إما ركبانا وإما غير ركبان، ويقولون: هذا فلان النبي، إما إبراهيم وإما المسيح وإما محمد، وهذا فلان الصديق، إما أبو بكر وإما عمر وإما بعض الحواريين، وهذا فلان لبعض من يعتقد فيه الصلاح إما جرجس أو غيره ممن تعظمه النصارى، وإما بعض شيوخ المسلمين، ويكون ذلك شيطانا ادعى أنه ذلك النبي أو ذلك الشيخ أو ذلك الصديق أو ذلك القديس. ومثل هذا يجري كثيرا لكثير من المشركين والنصارى وكثير من المسلمين، ويرى أحدهم شيخا يحسن به الظن ويقول أنا الشيخ فلان ويكون شيطانا، وأعرف من هذا شيئا كثيرا، وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين والموتى يراه قد أتاه في اليقظة وأعانه. وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن أعرفه، ذكر غير واحد أنه استغاث بي من بلاد بعيدة، وأنه رآني قد جئته، ومنهم من قال رأيت راكبا بلباسك وصورتك، ومنهم من قال رأيتك على جبل، ومنهم من قال غير ذلك، فأخبرتهم أني لم أغثهم وأنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله، تصور بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله ودعوا غير الله، ودعوا غير الله. وكذلك غير واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من يحسن به الظن، فرآه قد جاء وقضى حاجته. قال صاحبي وأنا لا أعلم بذلك، ومن هؤلاء الشيوخ من يقول إنه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه، وتكون الشياطين أسمعته صوتا يشبه صوت الشيخ المستغيث به، فأجابه الشيخ بصوته، فأسمعت المستغيث صوتا يشبه صوت الشيخ فيظن أنه صوت الشيخ. وهذا جرى لمن أعرفه وأخبر بذلك عن نفسه، وقال بقي الجني الذي يحدثني يبلغني مثل صوت المستغيثين بي، ويبلغهم مثل صوتي، ويريني في شيء أبيض نظير ما أسأل عنه، فأخبر به الناس أني رأيته وأنه سيأتي، ولا أكون قد رأيته وإنما رأيت شبيهه. وهكذا تفعل الجن بمن يعزم عليهم ويقسم عليهم. وكذلك ما رآه قسطنطين من الصليب الذي رآه من نجوم، والصليب الذي رآه مرة أخرى هو مما مثله الشياطين، وأراهم ذلك ليضلهم به، كما فعلت الشياطين ما هو أعظم من ذلك بعباد الأوثان. وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور، كما يذكر عن بولس، فإنه إذا كان صادقا كان ذلك الذي رآه في اليقظة وقال إنه المسيح شيطانا من الشياطين، كما جرى مثل ذلك لغير واحد. والشيطان إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه، فيخاطب النصارى بما يوافق دينهم، ويخاطب من يخاطب من ضلال المسلمين بما يوافق اعتقاده، وينقله إلى ما يستجيب لهم فيه بحسب اعتقادهم. ولهذا يتمثل لمن يستغيث من النصارى بجرجس في صورة جرجس، أو بصورة من يستغيث به من النصارى من أكابر دينهم، إما بعض البطاركة، وإما بعض المطارنة، وإما بعض الرهبان. ويتمثل لمن يستغيث به من ضلال المسلمين بشيخ من الشيوخ في صورة ذلك الشيخ، كما تمثل لجماعة ممن أعرفهم في صورتي، وفي صورة جماعة من الشيوخ الذين ذكروا في ذلك. ويتمثل كثيرا في صورة بعض الموتى، تارة يقول أنا الشيخ عبد القادر، وتارة يقول أنا الشيخ أبو الحجاج الأقصري، وتارة يقول أنا الشيخ عدي، وتارة يقول أنا أحمد بن الرفاعي، وتارة يقول أنا أبو مدين المغربي. وإن كان يقول أنا المسيح أو إبراهيم أو محمد فغيرهم بطريق الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، وفي رواية في صورة الأنبياء، فرؤية الأنبياء في المنام حق، وإما رؤية الميت في اليقظة فهذا جني تمثل في صورته. وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشيخ، وبعضهم يقول هي رفيقه، وكثير من هؤلاء يرى يقوم من وكثير من هؤلاء يرى يقوم من مكانه ويدع في مكانه سورة مثل سورته. وكثير من هؤلاء من يقول يرى في مكانين، ويرى واقفا بعرفات وهو في بلده لم يذهب، فيبقى الناس الذين لا يعرفون حائرين. فإن العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت الواحد في مكانين، والصادقون قد رأوا ذلك عيانا لا يشكون فيه. ولهذا يقع النزاع كثيرا بين هؤلاء وهؤلاء، كما قد جرى ذلك غير مرة، وهذا صادق فيما رأى وشاهد، وهذا صادق فيما دل عليه العقل الصريح، لكن ذلك المرئي كان جنيا تمثل بصورة الإنسان. والحسيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها، وإلا وقع فيها غلط كبير. وهذا القسم المشهود في الخارج غير ما يتخيله الإنسان في نفسه، فإن هذا يعرفه جميع الناس ويصوبه جميع العقلاء، يتخيلون أشياء في أنفسهم كما يتخيله النائم في منامه، وتكون تلك الصور موجودة في الخيال لا في الخارج. والفلاسفة وسائر العقلاء يعترفون بهذا، لكن كثيرا من الفلاسفة يظن أن ما رأته الأنبياء من الملائكة وما سمعته من الكلام كان من هذا النوع، ويظنون أن ما يرى من الجن هو من هذا النوع. وهؤلاء جهال غالطون في هذا، كما جهلوا وغلطوا في ظنهم أن خوارق العادات سببها قوى نفسانية أو طبيعية أو قوى فلكية، وأن الفرق بين النبي والساحر إنما هو حسن قصد هذا وفساد قصد الآخر، وإلا فكلاهما خوارق سببها قوى نفسانية أو فلكية. وهذا النفي باطل كما قد بسطنا الكلام عليه، وبينا جهل هؤلاء وضلالهم في غير هذا الموضع. والذين شاهدوا ذلك في الخارج وثبت عندهم بالأخبار الصادقة المتواترة وجود ذلك في الخارج يعلمون أن هؤلاء جاهلون ضالون، ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشر كما ظهرت لإبراهيم ولوط ومريم في صورة البشر، وكما كان جبريل يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة دحية الكلبي وتارة في صورة أعرابي، ويراه كثير من الناس عيانا، وما في خيال الإنسان لا يراه غيره. وكذلك كما ظهر إبليس للمشركين في صورة الشيخ النجدي، وظهر لهم يوم بدر في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم، فلما رأى الملائكة هرب. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وروي عن ابن عباس وغيره قال: تبدى إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال من مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، ومعه راية في صورة رجال من مدلج، والشياطين في صورة سراقة بن مالك من جعشم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وأقبل جبريل عليه السلام على إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين، انتزع إبليس يده وولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، أتزعم أنك لنجار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال ابن عباس: وذلك لما رأى الملائكة

تدمر بفتح التاء ثم السكون وضم الميم، مدينة قديمة مشهورة في برية الشام، بينها وبين حلب 5 أيام، وهي قريبة من حمص، من عجائب الأبنية، وهي إحدى مدن سورية الآن. هامش الخضر اختلف في اسمه ونسبه وزمانه ونبوته وموته على أقوال ذكرها العلماء، فقيل اسمه الخضر بن قابيل بن آدم، وقيل إيليا ابن ملكان إلى نوح عليه السلام، وقيل غير ذلك. وأما زمانه فقد كان متقدما على زمان موسى حتى أدركه موسى عليه السلام. وأما نبوته فقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله بأدلة كثيرة أنه كان نبيا، وذلك بما ورد في سورة الكهف فيما قصه الله من خبره من أعمال تدل على أنه وحي من الله، على أنها وحي من الله وليست من أمره، كما قال تعالى رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. قال ابن كثير وأما القول بأنه من الملائكة فذلك قول غريب غريب جدا. ثم قال وإذا ثبتت نبوته لم يبقى لمن قال بولايته، وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه ولا معتمد يعتمدون عليه. وأما حياته فقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله بأدلة عظيمة أنه ليس حيا، منها قوله والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد، وهذا يوم بدر كان مع الرسول سادة المسلمين وسادة الملائكة حتى جبريل، فلو كان حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته، ثم لو كان باقيا لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره للأحاديث المكذوبة والآراء البدعية وقتاله مع المسلمين وشهوده جمعهم وجماعاتهم أفضل مما يقال عنه من كنونه في الأمصار وجوبه الفيافي والأقطار. وقال ابن القيم رحمه الله الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد. وقد علق شيخنا أبو غدة حفظه الله في المنار المنيف لابن القيم على هذا، وذكر كلاما مفيدا وجملا سديدة بين فيها التصانيف التي صنفت في موت الخضر الخضري وفي حياته، وذكر أنها مسألة شغلت اهتمام العلماء قديما وحديثا فألفوا فيها تآليف مستقلة أو توسعوا في بيانها في كتبهم نظرا لاستفحال الخلاف فيها. هامش جرجس قال ابن جرير الطبري في تاريخه 2 تقسيم 24 كان فيما ذكر عبدا لله صالحا من أهل فلسطين ممن أدرك بقايا من حواري عيسى عليه السلام، وكان تاجرا يكسب بتجارته ما يستغني به عن الناس ويعود بالفضل على أهل المسكنة، ثم ذكر قصته مع ملك الموصل في زمانه حين وعظه ونصحه من عبادة الأوثان فعاقبه على ذلك بالسجن والتعذيب. هامش انظر الكتاب القيم تلبيس إبليس لابن الجوزي صفحة 377 إلى 387، فقد ذكر فيه حكايات كثيرة في تلبيس إبليس على الجهال ولعبه بعقولهم عن طريق الحيل والأوهام والمخاريق التي يظنون أنها كرامات وإنما هي ضلالات وخرافات زينها لهم ليحتنكهم بها. وسلطان إبليس قوي على من قل علمه وضعف إيمانه ويقينه، أما عباد الله المخلصون فلا سلطان له عليهم، كما ورد في سورة الحجر قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. هامش يقول يوسابيوس القيصري في كتابه حياة قسطنطين ترجمة القمص مرقس داود نشر مكتبة المحبة بمصر سنة 1975، إنه حوالي الظهر رأى بعينيه صليبا من نور في السماء فوق الشمس يحمل هذه الكتابة: أغلب بهذا. قال: وبينما هو يتأمل ويفكر في فحواها أقبل الليل فجأة، ثم ظهر له في نومه مسيح الله بنفس العلامة التي رآها في السماء، وأمره بأن يصنع مثالا لهذه العلامة التي رآها في السماء، وأن يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع أعدائه. انظر الكتاب المذكور صفحة 24، وفيه حديث واسع عن قسطنطين وأمه هيلانا. قلت: وهذه خرافات واضحة البطلان لا تحتاج في ردها إلى برهان، إذ هي ساقطة من نفسها، وهي من جملة الأساطير التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقسطنطين من الرومان الوثنيين الذين وجدوا في النصرانية فرصة ليحرفوا ويبدلوا حسبما تمليه عليهم أهواؤهم، ليحولوا النصرانية إلى وثنية تامة، وهو ما يسير عليه نصارى اليوم حتى في حروبهم يرفعون الصليب، وذلك من باب الوقاية كما أملته عليهم شياطينهم، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. هامش عبد القادر بن موسى الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلي نسبة إلى جيلان وراء طبرستان ويقال لها جيل، ولد سنة 471 هجريا، انتقل إلى بغداد واتصل بشيوخ العلم والتصوف، وتفقه في مذهب أحمد على يد ابن عقيل وأبي الخطاب، وسمع الحديث من جماعة، وتصدر للوعظ والتدريس، وأسس الطريقة القادرية من طرق الصوفية. مات سنة 561 هجريا. أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحيم القرشي الأقصري نسبة إلى الأقصر من صعيد مصر، من كبار الصوفية في عصره، له أتباع ومريدون ذكروا لأتباعه حكايات تدل على غلوهم فيه، وهي من حيل الشيطان ومخاريقه. مات سنة 642 هجريا. عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري نسبة إلى جبة الهكارية من أعمال الموصل، ولد سنة 467 هجريا، ولد في بيت قار من أعمال بعلبك، وجاور بالمدينة، وهو من شيوخ الصوفية وتنسب إليه طائفة العدوية. كان زاهدا عابدا، أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى، لكن أتباعه خرجوا عن الصواب وغلوا فيه، ومن أقوالهم فيه أنه إذا ذكر على موج البحر سكن، وعلى الأسد وقف، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. أحمد بن علي الرفاعي الحسيني أبو العباس شيخ الطريقة الرفاعية، ولد سنة 512 هجريا بقرية حسن من أعمال واسط، كان شافعي المذهب وسكن البطائح، وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء والطائفة الرفاعية والبطائحية منسوبة إليه. قال الذهبي: كان إليه المنتهى في التواضع والقناعة، لكن أصحابه فيهم الجيد والرديء، وقد كثر الزغل فيهم، وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق. مات سنة 578 هجريا. أبو مدين المغربي لم أقف له على ترجمة، وذلك بعد البحث الطويل في كتب التراجم والفرق. هامش ظهر إبليس للمشركين في صورة الشيخ النجدي. ظهر في صورة الشيخ النجدي عندما اجتمع كفار قريش في دار الندوة ليتشاوروا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أدلوا بآرائهم صوب رأي أبي جهل الذي يقضي بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم على أيدي شباب من كل قبيلة شاب، حتى يتفرق دمه في القبائل فلا يعطون إلا الدية. هامش سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المدلجي أبو سفيان قال ابن حجر روى البخاري قصته في إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى ساخت رجل فرسه ثم إنه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له أمانا وأسلم يوم الفتح. وفي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخاطبا أبا جهل أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه. له 19 حديثا وكان في الجاهلية قائفا ومات سنة 24 هجريا. هامش المسلمون يؤمنون بمجيء المسيح الدجال الذي وردت أوصافه كما سبق أن ساق المؤلف طرفا منها، أما تحديد اسمه ونسبه فلم يرد به السمع، ولسنا ملزمين بشيء لم يرد به السمع. أما أهل الكتاب فيزعمون أنه من ولد يوسف، ونحن نطالبهم بالدليل الصحيح وليس معهم في ذلك شيء. هامش يقول ابن القيم رحمه الله فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة وأنه الله وابن الله، وهذا هو أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود، فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله. والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجه، وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظارا للمسيح الدجال، وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل.